إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قوله ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموقوف أصح، قال: لكل حليم غضبة ولكل حكيم كبوة. والمعنى أيها الإخوة أن المرأة إذا كان حليما وتناهى الحلم إلى سويداء قلبه، فإنه بمقتضى بشريته ربما غضب مع أنه حليم، وكذلك الحكيم مع حكمته ووضعه لأغلب الأشياء في مواضعها ربما تحامق أحيانا فأخرج الشيء في موضع منكر ليس هو بموضعه، فلم يكن ليبلغ شأو الحكمة إلا بهذه الأخطاء. هذا ما قاله شراح هذا الأثر: لم يكن ليبلغ شأو هذه الحكمة إلا بهذه الأخطاء. وقد أظلنا زمان يحارب فيه الإسلام كما رأيتم وترون، ولا زلنا في بصائر في الفتن، ننطلق من شرع الله عز وجل. وعلى مدى هذا الشهر الذي كان نكدا على أعداء الله عز وجل والمنافقين، وكان نصرا عزيزا مؤزرا يوما كيوم بدر على إخواننا المستضعفين المؤمنين، حتى تحركت الأرض برمتها فرحا لهم وطربا في أول وقعة منذ 50 عاما تحدث فيما بين هؤلاء المجاهدين القلة القليلة مع هذه الآلة العسكرية الغاشمة الظالمة الآثمة، أول حرب بمعنى كلمة الحرب الدارجة تقع بين هؤلاء وبين يهود ومنذ 50 عاما. لازلنا ننظر وننطلق من منظور شرعي، ولازلت على مدى هذا الشهر برمته وأنا أحدثكم سواء كان على هذه الأعواد أو كان في الدروس، عن الانطلاقة الشرعية التي ينبغي أن ننظر للأشياء من خلالها، وأن المرأة إذا نظر للشيء من غير شرع تاه كما تاه الذين نظروا إلى هذه الوقائع من غير شريعة وأذلوا أنفسهم وتمسكوا بحبل لا أقول طرفه في السماء بل معلق ما بين السماء والأرض، فأذلوهم واستعبدوهم وأضحكوا مع ذلك البشرية منهم. لكن الذين اتبعوا الشريعة ونظروا إلى قول الله عز وجل وإلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين فازوا هم الآن الذين أخذوا بأزمة الأمور، ولا زالت الآلة العسكرية عندهم خاشعة وعندهم خاضعة، كما قال الأول أبا هند: فلا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين بأننا نصدر الرايات بيضا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وينشأ ناشئ الفتيان منا ونشرب لو وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. كان هذا حداؤهم، وهذا الحداء من قلب الشريعة. أيها السادة، إن المرأة لا زال يرسي حتى الحلم الذي كان يحلمه ولم يكن على الواقع، مات في صدورنا حينما تركنا الشريعة، صرنا غثاء السيل يسجيه القدم أن نسينا الهدي والقرآن. حينما نسينا شرعنا ولم نستقي منه الأحكام في الدقيق قبل الجليل، حينها وفقط حتى الأحلام وعدت في صدورنا. ولا زال هذا المسجد السليب إلى يوم الناس هذا يبكي الرجال ويحكي تاريخا يجعل الرجال منا ينكسون رؤوسهم حتى هذه الأسابيع الفائتة. كان النصر مؤزرا، هي الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح عليها عنزان من أهل الشريعة ومن أهل السياسة وخبراء الحروب. كل قد أجمع خلا المنافقون، لم يخالف إلا منافق، لكن كل هؤلاء حتى بني جدتهم أجمعوا وأجمعوا على أن هذه الحرب وضعت أوزارها، ولا زالت راية إخوانكم مرفوعة بغزة، ولا زال هؤلاء في القمة منصورين، وقد منحهم الله عز وجل أكتاف يهود هم الآن يناوشونهم لا يجترئون أن يكروا كرة كتلك التي سبقت. وخذ إلى ذلك زمنا طويلا إلا بحبل من الناس، هو السيف، أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. هو أمر الله عز وجل أيها السادة، لكن لازال لنا نظرات، لأنه كما قلت لك في درس الأربعاء، إن لم نعد أنفسنا لمثل هذه الوقائع فإنها ستأتي على أرض بلقع لا تجد فيها إعدادا ولا استعدادا، ولا تجد قوما يعدون أنفسهم لملاقاة هؤلاء. يومها نؤكل يوم أكله الثور الأبيض. لازلنا ننطلق من الشريعة في بصائر من قلب الشريعة، ننظر من خلالها إلى هذا الحدث ولا نصنع كغيرنا. وقد تحدثنا قبل هذه في إبان هذا الحدث بأمور عدة، وهو واجب المحبوس الحبيس المستضعف، لأنه لا يقال لك أنك لا تستطيع اللحاق بهم فتجزو الآن مستلقيا على قفاك بين عيالك، لا، بل كان عليك واجب، وأوضحناه وبينا يومها ما ينبغي علينا أن نصنعه. ولا زلنا نقطف ثمار هذه الواقعة ونستفيد من أحداثها، وهذه ثمرة من الثمرات. نوهت عليها فقط يوم الأربعاء لما كثر علينا من فوائد في هذه الغزاة وتلك الوقعة، وها أنا الآن أفرد فائدة أخيرة، هذه الفائدة كما قلت نوهت عليها فقط، ألا وهي أن الوجوه قد انكشفت، وأن الخنادق قد، وأن المرء أبصر موضع قدميه، وعلم الرجل منا الآن في أي خندق سيقف، وعلم يقينا وجوه المخالفين أي وجه كان كافرا فهو ملة واحدة، وأي وجه كان منافقا فهو ملة واحدة، وأي خندق ربض فيه هؤلاء الأساد الضراغم الذين رفعوا راية الله عز وجل ورسوله. هم أيها الإخوة ثلاث وجوه، وتأمل جيدا لأنني أدخل إلى هذه الوجوه الثلاثة من خلال شريعتنا أيضا. إذا كان من الفضل أن تعرف الذي بجوارك عدوا كان أو حبيبا، كما قال الأول، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا كنت الآن تجهل من الذي عن يمينك وشمالك فإنك تغلب. فكان من فضل الله عز وجل أن أظهر لنا على أثر هذه الأشلاء الطاهرة، هذه الدماء الفائرة التي هي أمضى وأحسن من المسك الإزهر، تلك الدماء الطيبة التي مخضت الأمة عن أمة وليدة. وقد ذكرت لك ذلك، كاد عدونا أن يلف على أمتنا خطاب نعيها ويختم عليه، حتى سالت هذه الأشلاء والدماء فاستيقظت الأمة برمتها بما ربما عاجز عنه كتيبة من الدعاة في هذا الوقت القصير اليسير. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غسي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. من الذي نتقيه؟ أي الوجوه التي تظهر الآن لنعقد عليها الولاء والبراء؟ أصل الدين وجوهر الدين هي وجوه ثلاثة، تأملها جيدا. ما أشبه هذه الوقعة بيوم أحد؟ لذا سأتأمل هذه الوجوه الثلاثة على ضوء وقعة أحد. تأمل جيدا، لأنني أربط الآن سلفا بخلف وماض بحاضر ومعاصر. أيها السادة، ولكم كررت على هذا المنبر، دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم، هو ما ينبغي أن نرجع به إلى الوراء إلى أجدادنا، كما بنوا تلك الدولة الأصيلة فنحن أيضا نبنيها ونصنع كما صنعوا ونفعل كما فعلوا، لا سيما وقد هدانا الله إلى ذلك، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي محمد وأصحاب محمد. كل الأجيال الآتية إلى الأجيال الآنية ينبغي أن تتبع هذا الجيل، وإلا كان انحرافها عن الجادة بقدر انحرافها عن هذا الجيل. كيف صنع هؤلاء يوم أحد؟ هو شبيه به، لأن هذه الغزاة من قائل هزمنا وضربنا، من الذين لا يحبون أن يتذوقوا طعم النصر، من الذين يبحثون عن الهزائم لأن الهزيمة كمنت في جذر قلوبهم، أو من الذين هم يهود أكثر من اليهود، أو من الذين هم أمريكان أكثر من الأمريكان، فتراه حريصا عليهم أكثر من حرصهم على أنفسهم، وهو دأب هؤلاء في كل وقت. يقولون ألا تنظروا إلى الأشلاء والدماء والقتلى والأطفال والنساء؟ ألا تنظروا إلى قطاع خيب صار أرضا بلقاعا بلا بناء كأنه عاد إلى أيام الجاهلية؟ ألا تنظرون إلى قوم مشردين بالعراء؟ ألا تنظرون إلى نفسيات متضعضعة؟ وعلى الصعيد الآخر، حينما تنظر إلى خسائر هؤلاء وإلى رجوعهم مدحورين بعد الصيت العالي في المنطقة، وأنهم هم الجيش الرادع في المنطقة برمتها، وأنهم هم الذين احتلوا 6 جيوش في 7 ساعات، إلى غير هذا من هذه الإشاعات التي صورتهم لنا كبارا على ما لم يكن هذا فحواهم في الأصل، حينما تظهر لنا هذه النصرة وهذه الردة من إخوانكم، يقولون هو النصر. ألم تكن هذه هي أوصاف وقعة أحد؟ من نظر إلى الأشلاء والدماء وجد الجرح على رأسهم خير جريح وطأ الأرض والحصى بقدمه، على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع معي غزاة أحد الآن على عجالة فلست بصدد سردها، إنما قط فيما يناسب ويكشف هذه الوجوه الثلاثة فقط. مات 70 من الخير الكبار، جرح جماعة عدة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلت يد طلحة بن عبيد الله، لا زال الناس يلعقون جراحهم. إذا نظرت إلى هذا المنظر قلت قد هزموا، لكن إذا نظرت إلى القرآن فقد عبر الله عز وجل عن نصرهم بأبلغ عبارة، فقال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: ما انتصر رسول الله في يوم كيوم أحد؟ قالوا: أبا العباس انظر ما تقول، فقال: القرآن بيني وبينكم. وكان يحتج بهذه الآية لأن الحس هو القتل الزريع. قال أبو سعيد الخدري وغيره: كنا يوم أحد قد كشفنا المشركين، غلبناهم وهزمناهم فانكشفوا حتى لكأننا ننظر إلى الخلاخيل في أقدام النساء وهن حاسرات عن أثوابهن يعجين بيجروا. وأنتم تعلمون أن النساء يكونون في آخر الصف، فإذا رأى المقاتل في أول الصفوف آخر الصفوف دل ذلك على أن الجيش قد انكشف وقد هزم. إذن فلنا نصر أقره القرآن، ولنا هزيمة، أو لنا ملامح هزيمة، ملامح هزيمة، لأن هذه هي الوصف الأدق، ملامح هزيمة قد رأيناها بعين رؤوسنا أو رأها الذين عاصروها. فما أشبه هذا الماضي بهذا الواقع؟ ما هو الذي استفدناه يوم أحد؟ هي الوجوه الثلاثة: وجه الكافر المطبق، ووجه المنافق العزن، ووجه المؤمن الطيب الأزهر الأنور، هذا الذي لا زال يرفع لنا راية العزة والكرامة إلى يوم الناس هذا. فتعالوا لنطابق أيها الإخوة، ولا تنسوا هذا الأصل في هذه العجالة: كيف انكشف وجه هؤلاء قديما، وكيف نسقط يوم أحد على أيامنا هذه المعاصرة. أسأل الله عز وجل على غراتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. لابد لنا من الإسهاب أيها السادة في هذا الموضوع جدا، لأننا قد صفعنا كثيرا، والتاريخ لا زال يحدثنا منذ أن تهافتت الدولة العثمانية دولة الخلافة إلى أن سقطت، وإلى يوم الناس هذا ما يقرب من 100 عام، من 100 عام ونحن نكرع هذه الهزائم، ولا نتبلغ إلا ببعضنا الذين يفقهونها ويعرفونها من العلماء الراسخين، ولا زالوا ينبهوننا حتى جاءت هذه الغزاة وقد استوت الأرض واستعد الناس لتلقي الشريعة، فضلا عما كان العدد هذا في الماضي وفي السابق. فتأمل جيدا، هي فرصتنا الآن نضرب على الحديد الساخن ليتشكل كقناة شرعية نمضي فيها إراداتنا، كفانا إمضاء لعزائمنا في الهواء. نريد قناة شرعية لنمضي فيها إراداتنا وهممنا. تأمل جيدا، الوجه الأول هو وجه الكفر، ومن ملامح وجه الكفر أنه حقود، لا يزال يؤلب بعضه بعضا علينا، لا يزال، لا سيما يهود. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خلا مسلم بيهودي، لو خلا يهودي بمسلم لدار في عقله أن يقتله. ولطالما ذكرت لك ما قاله السلطان عبد الحميد آخر شرفاء الدولة العثمانية في كتاب له يسمى مذكرات السياسية. قال إن يهود يطلبون مني أن أجمعهم في وطن واحد، وأنا إذا استجبت لمطالبهم فإنما أحكم على المؤمنين بالقتل، ما تجمعوا إلا وأفسدوا. فتأمل جيدا، حاقد يتألب دائما وحرا عليك، ودليل ذلك أن الذي أشعل جزوة وقعة أحد هم المشركون بعضهم في بعض. فقال أهل السير مشى عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أيام كان كافرا، ومشى معه جماعة ممن وتروا آباءهم يوم بدر يؤلبون الكفار ويؤلبون قريش ويجمعون الجموع يريدون أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك يستعينون بقافلة عظيمة كانت قد أتت لتوها من الشام، فقالوا ننفق هذه القافلة برمتها على هذه الحملة. والسؤال، هل كانت قريش غنية؟ لم يكن عندها مال. لما رآهم كسرى قال للمغيرة بن زرارة: ألم تكونوا أبأس قوم؟ ألم يكن الرجل منكم يقاتل صاحبه على حفنة دراهم؟ ألم يكن الرجل منكم يقتل أخاه لبضعة دراهم؟ قال المغيرة: بلى. صدقه على ذلك، يقتل أخاه لبعض المال. إذن هم فقراء، لكن إذا كانت الحرب على الإسلام نصبوا لها أموالا عظيمة قديما وحديثا. فمع الأيام الأول لضرب إخوانكم تجردت 3 شركات، هذا ما ظهر دون ما خفي، 3 شركات، وجعلوا ثلث الربح يصرف لهذه الحملة. لذا سأبين لك حينما أتحدث عن شراستهم كم من الأطنان ضربوها على هذا القطاع السليب القليل، لأن كان فيه أموال، عندهم أموال. الكفر فيه حقد يؤلب بعضه بعضا. إذا أسقطنا هذه الواقعة على حاضرنا فأقول لك أن هؤلاء يدبرون لهذه الضربة منذ 6 أشهر، وقد أعلنوا من طرف خفي لكننا لا نسمع، وإذا سمعنا لا نعقل كلامهم، وإذا عقلنا فإننا لا نمضي قدما لحل. هذا ما قاله كبراؤهم. تأمل جيدا، منذ 6 أشهر وهم يعدون لهذه الأيام التي ظنوها 3، كانوا يقولون 3 أيام فقط سننهي فيها، وسموها الرصاص المسكوب كما سأبين لك مدلول هذا المعنى. منذ 6 أشهر يؤلب بعضهم بعضا، ومن ثم حينما خدعونا، لأن إعلامنا أيها السادة يخدعنا مع الأسف، يخدعنا ويغيبنا. حينما خدعونا وأظهروا لنا حفنة منهم تعارضهم، هؤلاء حفنة يسيرة جدا لا تستطيع حتى أن ترتب لهم نسبة مئوية من قلتهم، أما الكثرة الكاثرة فلا. ومن ثم فإن رئيس دفاعهم الآن يستبشرون له أنه سيكون رئيس الوزراء. أي شعب؟ ليس هذا الشعب هو الذي أنكر وهو الذي خرج في مظاهرة؟ هذا كذب إعلامي. إنما هؤلاء دمويون، نعم قد يكون فيهم لكن القلة القليلة. أتصدقون الإعلام أم تصدقون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو آمن بي 12 حبر من يهود لآمنت يهود، لكن لم يؤمن به 12 حبر فقط من يهود. قوم عناد يثيرون الأحقاد في نفوسهم منذ 6 أشهر كذلك. لا يحترم الكافر، لا أقول قوانين وضعها بيده، بل أقول لك لا يحترم شريعته، ولا يحترم رجولته، ولا يحترم فروسيته، ولا يحترم عرفه. ودليل ذلك أن أبا سفيان بن حرب كما قال أهل السير أيام كان كافرا رضي الله عنه، حينما تاخم المدينة، أنه نزل على ظهر المدينة، حينما تاخم المدينة أرسل إلى الأنصار يقول لهم: وتأمل والقاصي والداني في شبه الجزيرة يعلمون جيدا أن الأنصار ما أتوا ما جاءوا إلا ليأخذوا رسول الله فينصبوه عليهم ويحموه ويناصروه، يعلم ذلك جيدا. لكن انظر إليه يقول لهم، أرسل إلى الأنصار قائلا: هلا خليتم بيننا وبين ابن عمنا؟ هذا ليس قانون العرب، هم يقاتلون حتى العدد بالعدد، العدد بالعدد، لكن هؤلاء خرجوا في 3000 وخرج رسول الله في 700 بعد أن انخزل المنافق. هلا خليتم بيننا وبين ابن عمنا؟ لا يحترم الأعراف ولا القوانين. ومن ثم واقع سمعناه جميعا حينما نزحنا إلى موائدهم ونزحنا إلى هذا الصنم الكبير مجلس الأمن. ماذا قال لنا؟ قال: هؤلاء يضربون وأولئك يضربون وكل مظلوم، لا أحكم بينكم. لكن حينما وجد هؤلاء يلعقون جراحاتهم أمضى قرارا، كما قلت لك: هو السيف لا يغنيك إلا سنانه، وهل طوق الأملاك إلا نجاده؟ وهل طوق الأملاك إلا نجاده؟ لا يحترمون القوانين أيضا في الماضي والمعاصر والحاضر. كذلك من صفات وجه الكون، أنا أقول لك ذلك حتى أستفيد منك أن تنظر النظرة الشرعية لتعلم أن رسول الله قد تكلم في كل شيء، هذه واحدة. ثم يستبين لك وجه الكافر، فلو أن هؤلاء الآن صالحون ووادعون لا ينقضي منهم، لا ينقضي منا نحوهم البغض، لا ينقضي. هذا من جملة اعتقادنا، تأصيل ذلك ألا تقول هؤلاء قوم وأولئك قوم، لا. قال النبي: الكفر ملة واحدة، كلام واحد، قانون واحد، ماضيهم كحاضرهم. وحينما بحثت في سيرة عمر المختار وجدت أن الذي فعلته إيطاليا في ليبيا والحبشة هو حرفيا الذي صنع بالعراق، حرفيا. والذي يصنع في أصقاع المعمورة الآن هي خطة واحدة أيها السادة. من ملامح وجه الكفر حتى تتبينه أنه في غاية الشراسة، وهو الذي عبر الله عز وجل عنه بالآية البالجة: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولو بأس شديد. هذا إذا منح أكتافك لا يرقب فيك إلا ولا ذمة، لا يعتبر قانونا ولا رجولة ولا مروءة حتى. وليست هذه وليدة اللحظة، أقول لك من قديم انتصر أبو سفيان بأحوال لا أريد أن أسردها عليك، لكن انتصر. فلما انتصر قتل، طبعا انتصر لا أقول انتصر بالمعنى الشرعي، وإلا فقتلانا في الجنة كما أعرب رسول الله، لكنه انتصر بالمعنى الذي هو في أذهان الحربيين. فحينما انتصر أبو سفيان قال هكذا لرسول الله بهذه العبارة، قام وهو يقول: يوم كيوم بدر، 70 ب70، قتلتم 70 الآن، يوم بدر قتلناهم لكم، حنظلة بحنظلة، أفيكم محمد؟ ارجع حينما قتلوا الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، هذا الرجل القعيد الكبير الشيخ الضعيف المعروفة طريقته من بيته لمسجده، قصفه بالصواريخ، ومع ذلك هنأهم هذا المنتن القابع الآن لا يجد من يعالجه، هنأهم حينما قتلوه. بما تهنئهم؟ هذا في الحقيقة هزيمة لهذا الشيخ الكبير، كان ينبغي أن ينبري له شاب يقتله وجها لوجه ليكون النصر له طعم، لكن هو هؤلاء. فقام إليهم وقال: أفيكم محمد؟ فسكت رسول الله. أفيكم ابن أبي قحافة؟ فسكت أبو بكر. أفيكم ابن الخطاب؟ فسكت عمر. أعلوا هبل، أعلوا الآلهة، حينها خشي رسول الله على جناب التوحيد، ف فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول له؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم تأمل هذا المقطع جيدا. قال أبو سفيان: يا محمد، إنه قد حدث في القوم مثل ما أمرت بها وما رضيتها ولا أنهى عنها. ما هي المثلة؟ القتل البشع. ما هو الذي حدث في قتل أحد؟ 70. هؤلاء مثل بهم جميعا، حتى ذكروا أن النساء كنا يقطعن آذان المجاهدين وطروف آنافهم وشفاههم ويجعلون منها عقدا في رقابهم ويعلقونه على الشجر. بل كانت هند بنت عتبة رضي الله عنها قبل أن تسلم أقسمت أن تأخذ قحف رأس حمزة، يعني هذا الطبق من المخ المتفرغ من العظم الجمجمة، وأن تشرب فيه الخمر. بقروا بطنه وقطعوا كبده وقطعوا أنفه. هذا لم يحدث على مدار تاريخ الإسلام مطلقا إلا بحق الحرابة في حديث أبي قتادة في الصحيحين، حينما سمروا عين الراعي فسمر رسول الله أعينهم، يعني خرقها، إلا بحق الحرابة. لكن دون ذلك ما حدث في حرب قط. انظر إلى البشاعة، تأكل الكبد، كبد إنسان حي أكلته. ذكر المؤرخون المعاصرين في المذابح التي حدثت في المسجد الأقصى على يدي القائد ريموند أنه قتل 70,000 في ضحوة من نهار، ثم كان من جملة غله أن وجد بعض جيشه يشوي لحم المسلمين ويأكله. هؤلاء مؤرخوهم، لا أقول مؤرخين فقط، مؤرخوهم في هذا الوقت الراهن، هذا القطاع الذي لا يمثل أكثر من 100 كيلو بالكاد، ألقيت عليه كمية من القنابل ألقيت في الحرب العالمية على لندن في 4 سنين، ألقيت في 22 يوم فقط على إخوانكم. لذا نحن نثبت لهم كرامة أيها الإخوة. الرصاص المسكوب هذا معناه أن تغلي الأرض فتنصهر فتغيب معالمها كما ينصهر الرصاص، ثم يشكلونها بعد ذلك كما أرادوا وشاءوا. لذا ألقوا هذه الكمية العارمة العارمة التي لا يتصورها الإنسان. إن العسكريين يقولون إن هذه الأرض لا ندري كيف احتملت هذا الكم من المتفجرات، وإلا كان ينبغي ألا تظهر لها معالم أصلا. ألقوا عليهم كمية من القنابل تخرق الأرض 39 مترا إلى أسفل، يعني إذا نزلت على الأرض أخرجت المياه الجوفية. ألقوا عليهم قنابل مجربة، ما جربوها قبل ذلك، جربوها في إخوانكم. ألقوا عليهم قنابل غازات إذا شمها الإنسان تهتك جهاز مناعته تماما، فإذا شم بعض الأتربة مات، ليس عنده مناعة. وأسفر هذا عن 5,000 فقط، كان المفترض أن يسفر عن 1.5 مليون. كرامة أيها السادة، إن الله عز وجل إذا توكلنا عليه نصرنا. لا أقول لك مائدة في الشرق ولا في الغرب، إنما هو الله عز وجل. ألقوا عليهم 40 صاروخا، ألقيت هذه الصواريخ في 3 أسابيع في الحرب العالمية. تعلمون في كم من الوقت ألقوها هذه الكمية؟ 40 صاروخ، الصاروخ فيه أكثر من طن، ألقيت على إخوانكم في كم من الوقت؟ تخيل، في 7 دقائق، ألقيت في 3 أسابيع، ألقيت اليوم في 7 دقائق فقط، 30,000 طن في يوم واحد. وحصيلة الذي ألقي بخلاف هذا الذي ذكرت لك 100,000 طن لتصهر الأرض. لكن كان في الناس قوم يقومون لله عز وجل ويبتهلون، كما قال نور الدين ابن زنكي حينما قال له بعض العباد يوما وهو يلعب الكرة والصولجان، قال: أيها الأمير، إنك تلهو وتلعب بدلا من أن تجري الخيل في الجهاد في سبيل الله. فقال نور الدين منكرا في مجلس أصحابه: إن بعض العباد الآن ينكر علي أنني لا أجري الخيل، أنني أجريها في اللعب، يظن أنني ألعب، وقد علم الناس أن الخيل إذا قامت على مرابطها ضعفت. فقام بعض القادة وأراد أن يقع فيه، فقال: اسكت، لا تذكر هؤلاء العباد بسوء، فإن هؤلاء جيش الذي لا يخطئ، دعاؤهم لا يخطئ، أما سيوفكم وسهامكم فتصيب وتخطئ. هذه الفئة والسلة العابدة هي التي أحدثت هذا النصر المؤزر بفضل الله عز وجل في هذه الأرض المتاخمة. هذا هو وجه الكفر أيها السادة. وجه آخر، وأنا أتعجل الوقت، لكن كما أقول دائما، الحر تكفيه كلمة قليل، وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. الوجه الثاني هو الأنكى علينا والأشد والأعتى، هذا الوجه الذي قد من عفن الكفر الذي دق على الأرض برمته، وهو وجه النفاق. أخذوا الآن، حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أيضا، وتأمل، هو يوم بيوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو في الطريق، وأنتم تعلمون أن بعض الشباب المتحفزين الراغبين قالوا: يا رسول الله، نريد أن نحظى بشرف كما حظي إخواننا يوم بدر، فاخرج إليهم. وكان رأي رسول الله ألا يخرج إليهم، وكانوا يعلمون ألا أحد يمكث في المدينة إلا انتصر، وكان هذا الرأي هو رأي رأس المنافقين أيضا، عبد الله بن أبي بن سلول. تأمل جيدا، فلما خرج النبي وأطاع هؤلاء الشباب ولبس لأمته وما كان له أن ينزعها بعد أن لبسها، فلما لبسها وانطلق، في أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي ب300 منافق، فانطلق خلفهم المخلص عبد الله بن حرام وهو يقول: يا أيها الناس، اتقوا الله، اتقوا الله، نحن 1000 فقط وهم 3000، وأيضا ترجع بالثلث، اتقوا الله وارجعوا قاتلوا عن رسول الله. فقال له ابن سلول، تأمل، يخزله ببدنه ويخزله بلفظه: أنا أريدك أن تسقط على الواقع الآن الذين يقولون لا نصر هناك مطلقا. يخزله بلسانه وبجسده، رجع ب300، فخزله بنفسه. ثم لما قيل له ارجع فقاتل، قال: لو أعلم قتالا لاتبعتكم، لكنكم لا تقاتلون، يعني ستهزمون تقتلون، أنتم لن تخرجوا للانتحار، للانتحار. أليست هذه كلمات يلوكها من بني جلدتنا اليوم كما سأبين لك؟ هذا موقف. موقف ثاني، بينما النبي يسير أراد أن يفجأ الناس خلسة، فقال لأصحابه: أيكم يدري طريقا مختصرا نصل منه إلى المشركين ولا يرونه؟ فدله بعض أصحابه على طريق مختصر، فبينما النبي يسير فيه إذ مر بحائط، يعني بحديقة، لرجل منافق أعمى يقال له مربع ابن قيصي، فخرج مربع هذا وهو أعمى، ثم أحس بحوافر الخيل، فقال: خيل محمد؟ قالوا له: نعم. قال: إن كنت رسول الله فاخرج من أرضي، لا تمر من أرضي. تأمل، نريد الآن قتالا والحرب على قدم وساق، يقول: لا تمر من عندي، انكشف للمشركين، وهو ينضوي تحتنا. قال: لا، إن كنت رسول الله فلا تمر من أرضي. فأبى النبي إلا أن يمر، لأن كلامه يعني مدنف بالنفاق. فقبض الرجل على حفنة من التراب، وانظر إلى قوله: والله العظيم ما قالها كافر، ما قالها كافر، لكن إن النفاق لآفة فتاكة إن أهملت أدت إلى الأسقام. لا يغرنك أنه يتكلم بلسانك، إذا رأيت نيوب السبع بارزة فلا تظنن أن السبع يبتسم، لا يريد أكلك الآن. فقبض الرجل على حبلة من التراب وقال والله لو أعلم أنها تصيب أحد لا تصيب أحدا معك يا محمد لحذفتك بها. يعني أنا أخشى الآن أن تصيب الذين من حولي فقط. هنا لم يحتمل الصحابة، فقام بعض بني عبد الأشهل وضربه على رأسه بالقوس ضربة منكرة، شجت رأسه شجة منكرة. فقال له النبي أشموا سيوفكم، حينما وجد الناس يستلون السيوف قال أشموا سيوفكم فإني أرى السيوف اليوم ستسل. يعني سيكون قتال شديد اليوم. إن هذا الرجل أعمى الله عز وجل قلبه كما أعمى بصره، أعمى قلبه كما أعمى بصره. النفاق على مر التاريخ، النفاق هو الذي قتل عثمان رضي الله عنه، وهو الذي قذف البريئة المبرأة عائشة رضي الله عنها في عرضها يظفر، يريد أن يظفر بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق هو الذي ألب الفتنة بين علي ومعاوية. النفاق هو الذي حاول أن يقتل صلاح الدين الأيوبي 3 مرات. النفاق هو الذي حاصر أسد الدين شركوه في عندنا هنا في البيت. إنه النفاق. الطابور الخامس العفن المنتن، هم الذين خذلوا هممنا واضعفوا نيتنا، هم الذين اشكلوا علينا الطريق فلا يدري الذي لا بصيرة عنده الان اي الطرق يسلك، هم المنافقون. لذا تأمل، صدر الله سورة البقرة، تلك الام الجامعة، صدرها بآيتين في صفات المؤمنين او 4، وبآيتين في صفات المشركين، وب12 آية في صفات المنافقين، لتعلم يقين صفاتهم على الطريق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا زال القرآن ينزل بقوله ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم، ما صنع ذلك مع المشركين، لكن مع هؤلاء، لأن هؤلاء من بيننا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا في الوقت الراهن، حتى نربط بين أحد وبين الواقع. وأنا أكرر عليك هذا المعنى، في الوقت الراهن جعلوا نصرنا ذل، وجعلوا طلاقتنا حصار، وجعلوا قوتنا نذرا، ومع ذلك يواطئون هؤلاء الكفار علينا ويريدون أن يخزنوا أخوانكم والدنيا برمتها. ترى ذلك بعين رؤوسهم، لكن لله المنة أن كشف هذا الوجه المنتن العفن في هذه الآونة. أيها الإخوة، مما يحزن، تخرج بعض الصحف اليهودية لتنشر أسماء 15 كاتبا صحفيا يعد علينا ويحسب علينا عالة، 15 صحفيا كتبوا أثناء هذه الحرب مقالات ضد إخوانهم، وقالوا أنهم إرهابيون وما كان ينبغي لهؤلاء أن يقتلوا أبدا. تخيل، 15، بل قال بعضهم 30 صحفي كتبوا ذلك، ولم يتعرى هذا الرجل الذي سطر اسمه على صحيفة شرف لليهود، لم يرد عليهم. يعني انا لو اقتنعت بهذا القول الفاسد وشرفني هؤلاء لقلت لهم واعرضت انكم ايضا اعدائي، لكنه قول اقول لو كان هذا شريفا، لكنه يحطب في اهوائهم، يحطب في افواههم، ولا زال النفاق كذلك مؤاخيا ومواكبا للكفر، قدما بقدم وشبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى قال ياسر عبد ربه اول امس فقط، قال ما كان ينبغي لإسرائيل أن تنسحب من غزة، ندم زعلان، ما كان ينبغي لهم أن يتركوها، كان ينبغي أن يدكوها، لأن ما قتلتهمش ليه؟ هذا هو قلب المنافق علينا، هو قلب عبد الله بن أبي بن سلول المتطاول. تعلمون حينما كلم رسول الله يهود وقال يا معشر يهود قد علمتم ما صنعنا بالكفار يوم بدر، فآمنوا يا معشر يهود. فقالوا يا محمد أترى أننا نحن قومك؟ أترى أننا نحن قومك؟ والله إنك لم تخبر القوم، فلئن قاتلتنا علمت بأسنا. فحصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما فقط. ولكم أن تعلموا أيها السادة أن أطول حرب خاضها هؤلاء هي 4 أيام، يعني هذه الأيام كانت أطول حرب لهم في تاريخهم، ما يصمدون أبدا. فحاصرهم رسول الله 15 يوما حتى آبوا وتابوا. تعلمون من الذي فك الحصار؟ المنافق مكاية، المنافق. جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال يا محمد أطلقهم لي، فأعرض رسول الله عنه. فقال يا محمد أطلقهم لي، فأعرض رسول الله عنه. فمد السافل الواقح يده في جيب درع رسول الله التي تسمى أم الفضول وجبزه منها وقال يا محمد أطلقهم لي. تريد أن تستأصل شأفة 400 دارع و300 حافر، يعني يسير على قدمه راجل في ضحوة من نهار. إني والله لأخشى أن تدور علينا الدائرة، يعني أخشى أن تكون الكرة لهم هم أصحابي يدفعون عني. تأمل إلى أي شيء وجهه وقارن بين هذا وبين سعد بن معاذ الذي فرحت اليهود حين يقضي عليهم سعد لأنه حليفا لهم، فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى زواريهم ونساؤهم. فقال رسول الله لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 رقاع. هذا هو وجه المؤمنين، هو الوجه الذي خلى من كفر، وهو الوجه الذي خلى من نفاق، وهو وجه سعادتنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين الخلص. وتوضيح هذا الوجه وصفاته على ضوء يوم أحد هو الذي يزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، وقبل أن ألج في وجه المؤمنين الخلص، فإن من صفات المؤمن أن يكون فقيها، فمن حجبه الوضوء فليتخطى رقاب إخوانه، ودون ذلك فلا يجوز له أن يتخطى رقاب إخوانه، لأنني أرى فيما بين الخطبتين كأنه واجب أو سنة من سنن هذه الصلاة وهذا اليوم أن يخرج إخواننا فيتوضؤون. من حجبه الوضوء فليتوضأ ليدرك الصلاة، دون ذلك فلا يجوز له أن يتخطى رقاب إخوانه. الوجه هو وجه المؤمنين، وإنما أرجعته لا مراعاة للترتيب وإلا هو في الرقم الأول والمرتبة الأولى، لكنني أخرته من باب مسك الختام، من باب أنني جئت اليوم محتفلا مبشرا، فأريد أيضا أن أسدل في أن أسدر في هذه البشرة إليكم. لكنني لا بمعنى أنني أوضح لكم، ليس من معنى توضيحي لكم وجه الكافر أو وجه المنافق أننا نبتئس به، بل لا نكترث به مطلقا، فإن القافلة لا زالت تسير ولو على نباح الكلاب، ومع ذلك فإن لنا مع الفجر مواثيق وعهد، ومع ذلك فإن مارد الإسلام تململ الآن وقام يسير في خطوات حسيسة تركت أن تكون وئيدة نحو عدوه ليكيل له الآن الصاع بالصاعين والثلاثة. إننا نستبشر جدا، هذه حرب كما قلت لك بلورة الدنيا، لكننا نريد أن نفهم الأحداث التي تدور بنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصف المنافق أنه لا يفهم، فقال وأما المنافق إذا ما مرض فإنه كحمار أهله لا يدري لما عقلوه ولا يعلم لما حلوه. أما نحن فنعلم لماذا ضرب إخواننا، لم بغي أن نعلم، ومن لم يعلم فليعلم، ونأخذ من هذه الوقعة معالم على الطريق نسير بها من اليوم وبعد ذلك، ونسلمها أبناءنا ليعلموا الوجوه من حولهم فلا تختلط عليهم. تأمل جيدا وجه المؤمنين يوم أحد. قام الشباب الصغار المنفعلين للعزة الذين يقولون الآن نحن لا نريد الحرب كخيار أبدا، لم يكن هذا من مبدأنا. قام رسول الله يعبئ الناس، فهل خرج الشيوخ فقط؟ لا، بل خرج الشباب. قال أهل السير: خرج جابر بن سمرة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وجماعة من الصبية، فرد رسول الله جماعة منهم وقبل رافع بن خديج. سأمل جيدا، وقبل رافع بن خديج، فقام إليه جابر بن سمرة وقال: يا رسول الله، أجزت رافعا ولو صارعته لصرعته. يعني رافع بن خديج هذا وإن كان ابن 10 سنين، يعني أكبر مني بسنة مثلا، لكن أنا أقوى منه، ولو صارعته لصرعته. فقال النبي: فدونك. يعني لا أقول لك، لا اوعى، ما تقولش الكلام ده، ما تتكلمش خالص، لا لا لا، دونك عشان أخرجك معي الآن. فصارعه جابر فصرع، فأجاز النبي لجابر ورافع، أبناء 10 سنين. حماسة. الذين أخرجوا رسول الله، جملة من الشباب أيضا مع الشيوخ: نريد يا رسول الله أن نظهر بشرف كالذي ظافر به إخواننا يوم بدر. منافسة. هذا ولاء لهذا وجه ومعالم، معلم من معالم إخوانكم، من معالم المؤمنين، الوجه المؤمن. كذلك البسالة. حينما خرج رسول الله يوم أحد وتصاف الناس، خرج رجل وقال: لا نجوت لو نجا محمد. فانبرى إليه الزبير بن العوام وركز حربته على الأرض، ثم شال عليها حتى كان معه على جمله، فأخذه واحتضنه وسقط به على الأرض فذبحه. فلما رأى رسول الله دمه ينهمر قال لكل نبي حواري: وحواري الزبير. بسالة. قال رسول الله: من يأخذ هذا السيف؟ فأقبل إليه الزبير بن العوام وعمر بن الخطاب وجماعة، فقال النبي بحقه فأحجمه، لأنهم لا يدرون ما هو حقه. فقام إليه رجل يقال له سماك بن خرشة، والذي يلقب بأبي دجانة، فقال: يا رسول الله، أنا أخذه. فمد رسول الله يده إليه بالسيف، فأخذ سيف رسول الله، ثم قال له: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به في سبيل الله حتى ينثني. أتظن حديدا أي ذراع هذا الذي يضرب به حتى ينثني؟ قال أبو دجنة: نعم يا رسول الله. يقول الزبير: فقلت منعنيه وأنا ابن عمته، وأعطاه للأنصار، وهم لم يكونوا قد تعرفوا على بعضهم جيدا، وأعطاه للأنصار لأخرج وأنظر ماذا يصنع. انظروا، خرج أبو دجانة، هو لا ينبغي أن نصنعه عند المحن، إنما أن نجلس في الزاوية نتباكى ونتعامى، لا. خرج أبو دجانة فأخرج من جيبه عصابة حمراء، فلما ربطها نظر الزبير في وجه الأنصار وكان لماحا، فوجد الأنصار قد وجموا وفرحوا وقالوا: قد أخرج أبو دجانة عصابة الموت، والله لا يرجع إلا غالبا، لا يمكن يهزم أبدا. فامتشق أبو دجانة حسام رسول الله ومشى بين الصفين، يعني صف المسلمين وصف المشركين، مشى في الأرض المحايدة هذه، وقد فتل عضلاته وأظهر قواه وأظهر قوته، وأخذ يتمايل، يعني يظهر عضلاته ويتمايل كهؤلاء الذين يتبخترون بأجسامهم. فنظر رسول الله إليه فرحا مسرورا وقال: هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. بسالة وولاء. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: خرجت أنظر لأبي دجانة ماذا سيصنع، أخذ سيف الرسول ماذا سيصنع به. قال: فوجدت رجلا من خلف جيوش المسلم الأعداء يدخل في جيوش المسلمين يقتل ويجندل الرجال، وهو يقول: اتسقوا يا معشر المسلمين كما تتسق جزر الغنم، يعني انحركم الآن، اتسقوا كما تتسق جزر الغنم، وهو يضرب في الرجال ويجدلهم. قال: ونظرت في آخر صفوف المسلمين فوجدت رجلا جالسا على فرس ينتظره، يعني أقدم علي، لأن أنا أنتظرك. ينتظرك، فلما أقبل عليه وليست عليه درع سابغة، يعني درع بسيطة، لأن رسول الله في بعض الغزوات خلع درع نزعه تماما، فخرج إليه وليس عليه درع سابغة. قال فلما اقترب الرجل منه أخذ حسام فضربه ضربة فما تركه إلا شقين من عند وركه، قطع نصفين. فلما سقط الرجل فرقتين كشف اللسان عن وجهه وقال يا كعب ماذا ترى؟ أنا أبو دجانة. ومن السيوف حدائد مغلولة، ومن السيوف مهند ويماني، من السيوف حدائد مغلولة، ومن السيوف مهند ويماني. في يومنا هذا أي البسالة؟ خرج إخوانكم وهم يرون هذه الآلة الحربية العاتية ثم قالوا نقسم بالله العظيم لندحرنهم ولنقتلنهم ولنقومن إزاءهم ولو قتلنا. كلام زلزل هؤلاء، هذه بسالة. وجدوا في صفوفهم أطفالا، بكلامنا اليوم أطفال 8 سنوات و10 سنوات يحكون سيرة أجدادهم كجابر ورافع رضي الله عنهم جميعا، أطفال صغار يقاتلون. حتى الذين سقطت عليهم هذه المتفرقعات العاتية تسأل الأطفال الصغار في منتهى الطيبة، طيبة نفوسهم. إخوانكم الآن الأطباء الذين عادوا من هذا القطاع، ونسيت أن أذكر لكم في شراسة هؤلاء أنهم ضربوا بالفسطور الأبيض والنبل، وهذه محرمة دولية في قانونهم. ماذا يصنع هذا الفسطور الأبيض؟ لا أعبر عنه إلا بما قال بعض الأطباء، قال هذه قطعة من الأسفلت، من الأسفلت أتيت بها في أول ما ذهبت إلى هذا القطاع، ثم عاد بعد أسبوع أو أسبوعين. تعلمون ماذا صنع؟ فتها قطعة أسفلت ساكنة، فتها أمام الكاميرات فأخرجت دخانا بعد أسبوع. فماذا صنعت في أجسامهم وهم في المستشفيات عندكم الآن؟ زوروهم وانظروا ماذا صنعت بهم. لكن كرامة من الله عز وجل أن لازال هؤلاء كما هم، كرامة ظهرت مع إيمانهم ووجوههم. تأمل جيدا في هذا العصر الحديث، قال هؤلاء نقاتلهم ولو قتلنا عن بكرة أبينا. خرجت النساء ولعلكم رأيتم تلك التي مات لها 8 من أبنائها وقالت قد أعددت الباقين، يعني أنا منتظر الآن أن يموت الباقي. هي موتة واحدة ونفس واحدة، إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقلع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقيقي. هذا حالهم، تقول لا بأس خذوا الباقي، لا بأس، طيبة نفسهم. حتى الأطباء يقولون ذلك، رأينا بشاعة في الجراحات، يعني قال بعض الجراحين أنا بين الدماء والأشلاء منذ زمن، تخصصي جراحة، ومع ذلك فأنا كنت لا أستطيع أن أعمل هذه العمليات الجراحية من كثرة ما رأيت من أشياء ما رأيتها من قبل، جروح عاتية، جماجم مكسرة، ومع ذلك يقول فعلى قدر عجبي من السلاح والجراحات على قدر إعجابي بهذا الشعب، راض هادئ مطمئن. نسي الطبيب أن يقول هو الإيمان في جذر قلوبهم، كذلك هزم النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فخرجت جذوة الولاء. الولاء هذا من معالم المؤمنين، عنده ولاء. لذلك الآن الناس تتحايل عليكم عشان تقاطعوا، وكما قال مشايخنا أولى المقاطعات وأولى المقاطعات بالعقل والفكر، ينبغي أن تقاطعه فكرا ونظرا، أن تقاطعه في عاداته وتقاليده وهيئته ولغته وكلامه إلا ما احتجت إليه منه، تقاطعه تماما. نظر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يتكلم الفارسية فقال مجوسية بعد رسول الله، طب هذا رجل يتكلم بها فقط، لكن لا تتكلم بها إلا وقت الحاجة، دون ذلك لا حاجة لك في أن تتكلم بها. مجوسية، هذا هو الولاء، هذا هو الولاء. هزم المسلمون، انبر الأشاوس، قاموا إزاء هذه الآلة العسكرية الصاحمة. سقط رسول الله في حفرة من حفر أبي عامر الفاسق، فقام الغلام الشاب أبو سعيد الخدري وحمله على ظهره، ثم جاء الغلام الشاب علي بن أبي طالب ملأ جفنته وترسه ماء وضمض به جراح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو دجانة قال رأيت السهام تنزل عليه كالمطر فأردت أن أتقيها بالدرقة فما استطعت، يعني لا تنجز. قال فترست عليه، يعني احتضنت رسول الله. ماذا صار أبو دجانة؟ قال بعضهم مررت على أبي دجانة فرأيت ظهره كالقنفذ من كثرة السهام، زي الأنفذ من كثرة السهام. احتضن النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفرط فيه ويفرط بنفسه. قال طلحة بن عبيد الله: يا رسول الله طأطئ رأسك لا يصيبك مكروه. من الذي يقوم بصدره؟ هو طلحة بن عبيد الله. قام طلحة فقاتل سرية كاملة حتى شلت في ذلك يمينه، فكان من احسن الناس شللا، وكان يقول: نافحت بها عن رسول الله حتى شلت، يعني حتى يبست وبقيت. وقد رأيتم الذي لا استطيع ان اعرب عنه الان في هذا المقام، ولا استطيع ان افصله، رأى العالم برمته بسالة وشجاعة وولاء. فكان الرجل منهم يفتتح حديثه بالآية والحديث ويختم حديثه بالآية والحديث، وإذا ما قالوا له نجلس قال أيضا على شروط انبثقت من الآية والحديث. إنها الشريعة أيها السادة، وهذه وجوه لا أريد أن أعمق فيها وإن كان المقام يحتمل، لكن دونكم التاريخ فقرؤوه، ودونكم الأحداث فاستقرؤوها، ولا تمر عليكم كما قلت لكم كالرجل الذي لا يدري لما أوسق ولما حل، بل ينبغي أن تمر عليكم فتزيدكم إيمانا وبصيرة بالطريق ومعرفة بالخندق الذي ينبغي أن تربطوا فيه. فإن أمتنا أمة شامخة الرأس عالية العرنين، أمة يستجيب إيمانها قبل طرفة العين. فليكن طلبة العلم من هذه الوقعة على ذكر، وليشبوا هذه الجزوة في قلوب العامة والخاصة، حتى نحدى إلى الله عز وجل في هذه القناة التي جعلها الله لنا شرعية ننفق فيها هممنا وإرادتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين، اللهم اجعلها عليهم سبعا عجافا كسبع يوسف يا رب العالمين. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في ارضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وابناءهم ونساءهم وازيالهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم خذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم للمسجد الأقصى حتى ترضى، وخذ من دمائهم لعرض رسول الله حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى. خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.